ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضموهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك وانحل ويخفى شفاء المالية ما هي فاصل وسلطانية من دونها إن فتصلى ويذكرون يؤمنون ما قالوه بخلف له داع ويعوج رتلة وسلا بهمز غصندان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء أبدالا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصوب فضم وحرك به عونا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحوه وفي أنه لما بكسر صور العلا ونسلوكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطئا وطاء فاكسروه كما حكى ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثا ثلثه فانصب وفان اصفه ضربا وثلثي سكون الضم لاح وجملا والرجز ضم الكسر حفص اذا قولد وادبار فهمزه وسكين عن اجتلا فبادر وفا مستنفره عما فتحوه وما يذكرون الغيب خصا وخللا.